حملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب. أمي وأمك فتى أحسن لها، البر بالأم الحنونة واجب. وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب. أولى الخلائق باستلام مودتي أمي وأمي ثم أمي فالأب. أولى الخلائق باستلام مودتي أمي وأمي ثم أمي فالأب. أمي وأمي ثم أمي فالأب. أمي وأمك فتى أحسن لها، البر بالأم الحنونة واجب. وهنا على وهن تحملت الأذى والطفل في أحشائها يتقلب. الخير كل الخير في إكرامها، من تحتها الجنات نعم المكسب. الخير كل الخير في إكرامها، من تحتها الجنات نعم المكسب.